وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات ما أحسن أن نعود أنفسنا على أن نتزود من كتاب ربنا وأن نعيش معه في كل أيامنا وليالينا لا يختص ذلك بيوم ولا بشهر ولا بعام ولا بحال ولا بصغر ولا بكبر وأن يكون ذلك هو هجيرانا في جميع حياتنا هنيئا لمن كان القرآن حياة قلبه به يقوم وبه يقعد به يصلي وبه يسجد لله جل وعلا يتهجد فإن ذلك هو نوره وهو فلاحه وهو خيره في الدنيا والآخرة اخترنا لكم آية من الآيات التي اعتدنا أن نستهل بها حلقتنا وأن يكون عليها مدار حديثنا فنسمع من ابننا عبد الرازق ثم نعود إليكم بإذن الله جل وعلا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن